بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء، وموانعه قتل ورق واختلاف دين، وأركانه وارث ومورث ومال موروث، وشروطه تحقق موت مورث وتحقق وجود وارث، والعلم بالجهة المقتضية للإرث، والورثة ذو فرض وعصبة وذو رحم، فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. والفرض يأتي في اللغة بمعاني متعددة، منها الإيجاب، ومنها التقدير، ومنها التنزيل، ومنها القطع والحز، فهو يأتي لمعاني متعددة. فمن أمثلة إتيانه الواجب، إتيان الفرض بمعنى الواجب، قول الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج. ويأتي بمعنى الإنزال، كما قال الله عز وجل سورة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ويأتي بمعنى الحز والقطع، ومنه قولهم: فرض الحائك الثوب إذا قطعه. وأما شرعا فالفرائض هي العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، وذلك لأن المواريث تتعلق بالفقه وتتعلق بالحساب، والحساب وسيلة، فلا يمكن أن تقسم الفرائض أو مسائل الفرائض بدون العلم بالحساب في الغالب، وإن كان هناك مسائل قد يتمكن الإنسان من قسمتها ومن إعطاء كل ذي حق حقه من غير حاجة إلى علم الحساب، لكن في الغالب أن مسائل الفرائض تحتاج إلى حساب. فلا بد إذن لمن كان أو لمن درس هذا الفن أن يدرس فقهه وأن يدرس حسابه. وهذا الفن أو هذا العلم قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها نصف العلم، فتوقف قوم في هذا المعنى وقالوا: الله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذا الأمر يعني أن قولهم فإنها نصف العلم باعتبار حالتي الإنسان، فإن الإنسان له حالتان: حالة حياة وحالة ممات، والفرائض تتعلق بحال الممات. وقيل إنها نصف العلم باعتبار الثواب، باعتبار الثواب، فتعلم مسألة من مسائل الفرائض يعادل نصف العلم. وقيل إنها نصف العلم باعتبار الملك، وذلك لأن الأملاك نوعان: ملك قهري وملك اختياري. والفرائض من الأملاك القهرية، إذن هي نصف العلم باعتبار الملك. وقيل إن قوله فإنها نصف العلم نصف بمعنى صنف، وأن المراد فإنها صنف من أصناف العلم. هذا ما قاله أهل العلم رحمه الله في معنى قوله فإنها نصف العلم. وأقرب الأقوال في هذا أن يقال إنها نصف العلم باعتبار حالتي الإنسان أو باعتبار الملك. واعلم أن الله عز وجل تكفل سبحانه وتعالى بقسمة المواريث، ولم يدع ذلك لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل تكفل سبحانه وتعالى بقسمتها. ولذلك كان علم الفرائض وعلم المواريث من أقل مسائل العلم اختلافا، لأن الله عز وجل تكفل به، فهو من أقل مسائل العلم خلافا. وغالب ما يوجد فيه من الخلاف فهو خلاف شاذ، يعني والصواب فيه ما عليه الجمهور وما خلفهم فهو شاذ إلا ما ندر. وهذا العلم يسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث. فيسمى علم الفرائض لقوله تعالى فريضة من الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض. وتغليبا لصاحب الفرض على صاحب على التعصيب، تغليبا للفرض على التعصيب، لأن صاحب الفرض يأخذ. إن الله قد أعطى كل ذي حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ويسمى أيضا علم المواريث، سمى علم المواريث. وتسميته بعلم المواريث أعم، لأننا إذا قلنا لأننا إذا قلنا علم المواريث شمل ذلك الإرث بالفرض والتعصيب والرحم، ودخل في ذلك أيضا الشروط والأسباب والأركان والموانع، فكل ما يتعلق بالميراث فهو داخل في علم المواريث. يقول المؤلف رحمه الله أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. الإرث كغيره له أسباب وله شروط وله موانع، ومن المعلوم أن كل شيء لا يمكن أن يتم إلا بوجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. قال أسباب الإرث، الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره. قال الله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء. وأما اصطلاحا فالسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. كالزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، فيلزم من الزوال وجوب الصلاة، ويلزم من عدم الزوال عدم وجوب الصلاة. يقول أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء ثلاثة. والدليل على أنها ثلاثة أن أهل العلم تتبعوا أسباب الإرث فوجدوا أنها لا تخرج عن هذه الثلاثة، وإن كان هناك أسباب أخرى ذكرها بعضهم سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. قال رحم، والرحم هو القرابة، الرحم هو القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة. الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة، فكل من بينك وبينه ولادة قريبة أم بعيدة فهو قريب وهو رحم. لكن من الذي والرحم والقرابة ثلاثة أصناف، أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم، والفروع من تفرعوا منك، والحواشي من تفرعوا من أصلك الأدنى. ها؟ نعم. والحواشي من تفرعوا من أصولك، سواء كان ذلك من الأصل الأعلى كالأعمام والأخوال، أو من أصلك الأدنى كالإخوة. وأفهمتم؟ إذن القرابة أصول وفروع وحواشي. فالأصول من تفرعت منهم كالآباء والأمهات وإن علوا، والفروع من تفرعوا منك كالأبناء والبنات وإن نزلوا، والحواشي من تفرعوا من أصولك. فإن تفرعوا من أصلك الأعلى الجد فهم الأعمام والعمات والخالات والأخوال والخالات، وإن تفرعوا من أصلك الأدنى وهو الأب فهم الإخوة والأخوات. طيب، من الوارث؟ يعني هل جميع القرابة يرثون أصولا كانوا أم فروعا أم حواشي؟ الجواب لا. فمن الوارث من الأصول؟ نقول وارث من الأصول أولا من الذكور كل ذكر لم يدري بأنثى، كل ذكر لم يدري بأنثى، فالوارث من الأصول بالنسبة للذكور كل ذكر لم يدري بأنثى، يعني لم تكن الواسطة بينه وبين الميت أنثى. فمثلا أبو الأم لا يرث لأن بينه وبين الميت أنثى، فإنسان مات عن أبي أمه، أب أم بينه وبين الميت أنثى، هذا لا يرث. إذن كل ذكر بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. بالنسبة للإناث كل أنثى بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، ذكر قبله أنثى، مثل كل أنثى بينها وبين الميت ذكر قبله أنثى، مثل شوف ذكر، لا في الأصول يا ابن نجول، احنا في الأصول أم أبي الأم، أم أبي الأم، أم أبي الأم، إنسان مات عن أم أبي أمه، شف بينه وبين الميت ذكر قبله أنثى، هذا أيضا لا يرث. طيب الوارث، تأتي الفروع، الوارث من الفروع نقول كل من لم يدري بأنثى، كل من لم يدري بأنثى فهو وارث، فمفهومه أن من أدرى بأنثى فلا يرث. فابن لابن وارث، ابن ابن ابن ابن ابن وارث، بنت الابن ترث، بنت ابن ابن ابن ترث، ابن البنت لا يرث لأن الواسطة بينه وبين الميت أنثى. طيب ابن ابن بنت لا يرث. إذن ضابط الوارث من الفروع كل من لم يدري بأنثى، يعني يدري بمعنى أن تكون الواسطة بينه وبين الميت إيش؟ أنثى. نأتي للحواشي، من الوارث من الحواشي؟ يقول وارث من الحواشي الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا، وهن الأخوات الشقائق ولأب ولأم دون فروعهن، دون فروعهن. والثاني أولاد الإخوة لأم، والثالث كل ذكر لم يدري بأنثى، كل ذكر لم يدري بأنثى. الثاني من يسير؟ ها؟ الثاني، الثاني أولاد الأم. ها؟ لا الإخوة الأم، قصد الإخوة الأم أو أبناء ال، لا لا مو إحنا قلنا الأخوات، الأخوات مطلقة هذا واحد، والثاني والثاني الإخوة لأم، الإخوة لأم، والثاني الإخوة لأم، نصينا عليها لأن الضابط الأول تدخل فيه الأخوات ويخرج فيه الإخوة، والثالث كل ذكر لم يدلي بأنثى، هذه ضوابط الوارث من الحواشي. إذن الوارث من الحواشي الأخوات مطلقا دون فروعهن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأخت الأم، دون فروعهن. ابن أخت شقيقة لا يرث، ابن أخت لأب، ابن أخت لأم لا يرث. الثاني الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، والثالث كل ذكر لم يدلي بأنثى، فالأخ الشقيق يرث، ابن الأخ الشقيق يرث، ابن ابن ابن أخ شقيق يرث، العم يرث، ابن العم يرث، ابن العمة لا يرث لأنه أدلى بأنثى. هذه ضوابط الوارث، أو ضوابط الوارث من القرابة. إذن خلاصة القرابة إما أصول وإما فروع وإما حواشي. ما ضابط يا عبد الرحمن، ما ضابط الوارث من الأصول في الذكور والإناث؟ لا تقرأ. كل من لم تكن بينك وبينه أنثى فهو يرث من الذكور. شلون يعني يرث من الذكور؟ كل من لم تكن بينك وبينه أنت مثل أبي الأب والف، أبي الجد والف، أبي الأم لا يرث، أبي الأم. لماذا؟ لأن بينك وبينه أنت، وإن شئت فقل كل من لم يجب أنت. طيب من الإناث، من الإناث من الحواشي أو من الحواشي؟ ما في حواشي، أصول دي الأصول. ارفع بصرك فإنه أتقى لربك، هاي عمر رضي الله عنه، أقول حينما احتضر جاء غلام يريد أن يسلم عليه، فدخل على عمر رضي الله عنه وأثنى عليه وما قدم الإسلام والمسلمين، قالوا فلما ولى فإذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام، فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، وفي رواية وأبقى لثوبك. ونقول إحنا ارفع بصرك. نخشى بس إن أثناء ذكر قصة عمر نكى. طيب كل أنثى لم تدري بي ذكر قبله أنثى، كل أنثى لم تدري بذكر قبله أنثى، واضح؟ يعني أم أبي الأم، أم أبي الأم. طيب بالنسبة للذكور الفروع، من الوارث من الفروع؟ ما يصلح الأبناء. طيب والبنات مساكين ما هن شيء؟ كل من لم يدري بأنثى، مثل الابن والبنت، ابن الابن، ها؟ بنت الابن وما أشبه ذلك، بنت ابن ابن ابن. طيب ابن البنت لا يرث لأنه أدلى بأنثى. طيب الوارث من الحواشي، الإخوة لأم، الأخوات مطلقا، هذا واحد، والثاني الإخوة لأم، والثالث كل ذكر لم يدري بأنثى. أحسنت، هذا سبب من أسباب الإرث. قال ونكاح، والنكاح عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، فقولنا عقد الزوجية الصحيح احترازا من الفاسد، فالعقد الفاسد لا تترتب آثاره عليه، لا تترتب آثاره عليه. ولذلك مر بنا في أصول الفقه تعريف الصحيح وتعريف الفاسد، وقلنا إن الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، والفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه. عبادة كان أم عقدا. فمثلا الصلاة الصحيحة تترتب آثار فعلها عليها بحيث أنه يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة، فتبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. بالنسبة للبيع تترتب الآثار بحيث ينتقل الملك من البائع إلى المشتري وينتقل الثمن من المشتري إلى البائع. الفاسد لا تترتب آثاره عليه، فإن كان عبادة إلى الآن ذمته مشغولة، إن كان معاملة فهذا العقد وهذا التبادل وجوده كعدمه. إذا العقد الزوجية الصحيح احترازا من الفاسد وأولى من الباطل. فلو تزوج امرأة بغير ولي وحكم الحاكم بفساد العقد فهل ترث؟ لا، لا توارث. طيب، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فبمجرد العقد يحصل التوارث، بمجرد العقد بين الزوجين يحصل التوارث. ولذلك لو عقد على امرأة ولم يخلو بها ولم يدخل بها ثم مات عنها أو ماتت عنه ورث كل منهما الآخر، ورث كل منهم الآخر، لقول الله عز وجل يوصيكم الله، لقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وهو حين مات إيش زوجة، ولهن الربع مما تركتم. فترث الزوجة من زوجها ويرث الزوج من زوجه. هذا هو تعريف النكاح، عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ويمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل الفرقة، يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل الفرقة في الحياة بموت أو طلاق. فإن حصلت الفرقة بموت صحيح الكلام؟ لا، يقول يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل الفرقة بطلاق أو فسخ. فإن طلقها أو فسخ النكاح فلا توارث، فلا توارث. فمثلا رجل عقد على امرأة ودخل بها وبعد مدة طلقها وخرجت من عدة ثم مات أو ماتت، فلا توارث بينهما، لا توارث بينهما. إذن يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل الفرقة بينهما بطلاق أو نحوه. فإن حصلت الفرقة بينهما بطلاق أو نحوه فلا توارث، توارث. لكن إذا كان الطلاق، يعني في الطلاق إذا كان الطلاق إيش بائنا. أما إذا حصل الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيا ومات أو ماتت في أثنائه فإن التوارث يحصل، وذلك لأن الطلاق، لأن الطلاق الرجعي لا يمنع الإرث. فالرجعية كالزوجة في مسألة الميراث. طيب، قلنا إن التوارث يمتد إلى أن تحصل الفرقة بطلاق ما لم يكن قد طلقها متهما بقصد حرمانها من الميراث. فإن طلقها متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. مثال ذلك إنسان تزوج امرأة، تزوج امرأة ولما مرض مرضا مخوفا وله أبناء عمومة وهذه المرأة أجنبية منه، يعني من ليست من قرابته، أراد حينما كان بينه وبينها خصام أن يحرمها من الميراث، أن يطلقها ليحرمها من الميراث، فطلقها. ففي هذه الحال ترث معاملة له بنقيض قصده. طيب، إذن النكاح سبب من أسباب إيش الإرث. الثالث ولاء. فالولاء سبب من أسباب الإرث، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لأن العتق نعمة. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعمت عليه بماذا؟ بالعتق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. إذن الولاء سبب من أسباب الإرث، ولكن يورث به عند عدم النسب، عند عدم النسب. هذه أسباب الإرث الثلاثة. هناك أسباب منها الموالاة والمعاقدة عند بعض العلماء، فيرى أن الموالاة والمعاقدة يورث بها، ومنها أيضا لو أسلم على يديه ولم يكن له وارث يورث به، ومنها أيضا اللقيط. نعم، المرأة ترث من ولدها، الملتقط يرث من لقيطه، والمرأة ترث من ابنها الذي لعنت عليه. لكن الموالاة والمعاقدة وكذلك إسلام الرجل على يديه، هذه فيها خلاف قوي، فيها خلاف، ولكن الصواب أنه لا توارث. لكن مسألة الالتقاط وكون المرأة تلاعن، هذا ثبت به الحديث في السنن من حديث واهلة من أصقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت عليه. فترث عتيقها، هذا ايش يعني؟ لو اعتقت عبدا ثم مات هذا العبد وله مال وليس له وارث، فميراثه لمعتقه، انما الولاء لمن اعتق. لقيطها يعني لو التقط الانسان طفلا وجده مرميا منبوذ فالتقطه ورباه وانفق عليه حتى كبر ثم كان له مال ومات، فلمن يكون هذا المال؟ المذهب والذي عليه كثير من العلماء ان هذا المال يكون لبيت المال، لان القاعده ان كل مال ليس له مالك معين فمآله لبيت المال. والقول الثاني انه يكون للملتقط، ملتقط اولا تشجيعا له على هذا الفعل النبيل، وهو قيامه بتربيته وحضانته، وثانيا انه احق من عموم الناس. فهذا الرجل او هذه المراه التي قامت على هذا اللقيط واعتنت به وربته وانفقت عليه وصانته، الا تستحق ان يكون لها هذا الماء؟ اليست اولى من عموم الناس؟ لا ريب انها ايش؟ اولى. والثالث ولدها الذي لعنت عليه، وذلك في اللعان، فيما إذا نفى الزوج الولد وحصل اللعان فهذا الولد إيش؟ ترثه. واضح؟ نعم. إذن هذه أسباب الإرث الثلاثة، ويزاد ما جاء في حديث واثلة ابن الأصقع رضي الله عنه قال: وما وانعه نستكمل شيء من الصدق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.